الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس الثاني بعد 200 من دروس التعليق على متن زاد المستقنع للإمام الحجاوي رحمه الله. درس اليوم نختم فيه الكلام على كتاب القضاء، حيث ذكر المصنف رحمه الله تعالى بابا متعلقا بالقضاء وهو باب القسمة. قال رحمه الله: باب القسمة. القسمة المراد بها تمييز نصيب بعض الأنصباء، تمييز بعض الأنصباء عن بعض، بمعنى أن نميز نصيب زيد من نصيب عمرو في القضايا وفي الأموال التي يشتركون فيها. ولهذا الأمر والباب ارتباط بالقضاء، لأن الشركاء قد يحصل بينهم نزاع، وغالبا يحتاج في القسمة إلى حكم القاضي. إذن فهذا الباب يذكر فيه ما يتعلق بأحكام القسمة التي تحصل بين الشركاء. القسمة تأتي على نوعين: قسمة عن تراضي وقسمة إجبار. أما قسمة التراضي فهي التي تقع باتفاق وتراض من الطرفين أو الأطراف، وهذه يظهر من اسمها أنها تكون من تراضي عن تراض بين الأطراف. والنوع الثاني قسمة الإجبار، وهي لا يشترط لها اتفاق الشركاء، وإنما يجبر من امتنع منها. قال رحمه الله: لا تجوز قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا بضرر أو رد عوض إلا برضا الشركاء. أشار أولا إلى قسمة التراضي، وهي التي لا بد فيها من أن يرضى الأطراف، الطرفان أو الأطراف، فقال أنه لا تجوز قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا بضرر أو رد عوض إلا برضا الشركاء. والمراد أن ثمة أموالا وعقارات ونحو ذلك لو قسمت سيتضرر أحد الطرفين، أو سيتضرر هذا المال المقسوم، فإنه حينها لا يصح ولا لا تصح القسمة ولا تجوز إلا بتراضي الشركاء، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. ثم مثل لذلك فقال: أي مثل لأموال إذا قسمت تضرر المال أو تضرر أحد الشركاء، فقال: كالدور الصغار، يعني البيوت الصغيرة التي لو قسمت ما أمكن أن يبقى فيها أحد في جزئها، يعني دار صغيرة مثلا هي ممكن أن تستفاد منها بهذا الشكل، لكنها لو كان يملكها اثنان وقلنا اقسموها، لو قسمت ما أمكن أن يعيش فيها اثنان، نصفها لشخص ونصفها لشخص، فهذه تتضرر. قال: والحمام والطاحون الصغيرين والأرض التي لا تتعدل بأجزاء ولا قيمة التي لا تتعدل بأجزاء ولا قيمة كبناء أو بئر في بعضها، فهذه القسمة في حكم البيع. هذه أموال لو قسمت لتضررت، فما العمل هنا؟ العمل هنا كما قال لا بد من رضا الشركاء، وقال المصنف أن حكمها حكم البيع، يعني قسمة التراضي حكمها حكم البيع. إذن لما نقول حكمها حكم البيع فنشترط لها ما نشترط للبيع، وللبيع شروط، منها التراضي، وأيضا يثبت فيها الخيار، خيار المجلس، خيار الشرط ونحو ذلك. ثم قال: ولا يجبر من امتنع من قسمتها. نعم، من تمام ذلك أنه لو امتنع أحد الشريكين من القسمة لأنه يلحقه ضرر منها فإنه لا يجبر بذلك، أو لا يجبر على ذلك. لماذا؟ لأنه هنا صار يلحقه ضرر، صار يلحقه ضرر فإذا كان يلحقه ضرر فلا يجبر، لكن لو رضي بنفسه فله ذلك. طيب، كيف نفرق الشركة؟ كيف نقسم المال وهما أراد أن ينفصل؟ وإذا أردنا أن نقسمها تضرر أحد الطرفين. العمل أننا نبيع العقار ثم نقسم ماله بين الاثنين. قال: وأما ما لا ضرر ولا رد عوض في قسمته كالقرية والبستان والدار الكبيرة والأرض والدكاكين الواسعة والمكيل والموزون من جنس واحد كالأدهان والألبان ونحوها، إذا طلب الشريك قسمتها أجبر الآخر عليها. هذا النوع الثاني من القسمة، وهي قسمة الإجبار. وهذه القسمة لا يتضرر أحد من الطرفين بقسمها، بمعنى أنها لكبرها ونحو ذلك أو لنحو ذلك من الأمور، لو قسمت ما تضرر أحد الطرفين، إذ يمكن قسم المال إلى قسمين. فما العمل؟ يقول أنه إذا طلب أحد الشريكين القسمة يجبر الآخر. لماذا؟ لأن الأول يريد نصيبه، والقسمة لو حصلت لم يتضرر الطرف الآخر. فلذلك قال: أجبر إذا طلب الشريك قسمتها أجبر الآخر عليها. يعني مثلا أرض كبيرة أو بستان مساحته مثلا 500 متر، لو قسم 250 250 250 ممكن أن ينتفع منه. وهكذا في الأمثلة التي ذكر، يقول المكيل والموزون، مثلا عندنا بر 100 صاع نقسمه قسمين، هذا يأخذ 50 وهذا 50 وهكذا. قال: وهذه القسمة إفراز لا بيع. يعني هذه القسمة التي هي قسمة الإجبار لا تعامل معاملة البيع، وإنما تعامل معاملة الإفراز، أو ما نسميه الآن الفرز. الفرز بمعنى أنها ليست ببيع، وإنما هي فرز لنصيب أحد الطرفين على الآخر. طيب، مثال ذلك كما مثلنا قبل قليل، أناس أو إنسان أو اثنين رجلين بينهما أرض أو بينهما بستان ونحو ذلك، فنقسمها بينهما. طيب، من يأخذ النصيب الأيمن ومن يأخذ النصيب الأيسر؟ تجرى القرعة حينها. قال: وكما قلنا أنها إفراز لا بيع، بمعنى أنه ليس لأحد منهما الخيار، لأننا هنا لم نعاملها معاملة البيع. وعلى هذا لو أن لزيد خرج نصيب رقم 1 ولعمر نصيب رقم 2، قال عمر: لا، أنا أريد نصيب 1، لي الخيار الآن، دخل هذا في ملكي، لي الخيار لمدة 3 أيام. نقول: لا، ليس لك أن تتراجع، ليس لك الخيار، لأن هذا فرز وليس ببيع. قال: ويجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم وبقاسم ينصبونه أو يسألون الحاكم نصبه. الشركاء إذا أرادوا التقاسم فإنهم إما أنهم يتقاسمون بأنفسهم فيتفقون على التراضي ويتولى واحد منهم قسم هذا العقار أو هذا المال إذا كانوا يعرفون، وإما أنهم يأتون بقاسم يقسم بينهم فيأتي وهو الذي يتولى القسم في هذه الشركة، بحيث أنه يفض الشركة ويقسم أموالها على الشركاء. وهذا الآن تقوم به جهات ويقوم به بعض المحامين، أو أنهم يطلبون من القاضي أن يتولى ذلك والقاضي يتولى هذه القسمة. قال: وأجرته على قدر الأملاك. يعني أجرة القاسم الذي يقسم بينهم على قدر أملاكهم. فإذا فرضنا أن هذا المحامي الذي يتولى القسمة مثلا، أو أن هذا القاسم الذي يتولاها أخذ مثلا 10,000، فإن كل واحد من الطرفين يدفع من هذا المبلغ بقدر ما يملك من هذا العقار والمال ونحو ذلك. فمن يملك النصف يدفع النصف، ومن يملك الربع يدفع ربع هذه 10,000 وهكذا. قال: فإذا اقتسموا أو اقترعوا لزمت القسمة. إذا اقتسموا أو أجروا القرعة لزمت القسمة، لأن هذه إفراز أو فرز وليست ببيع. فإذا اقتسموا بينهما واتفقوا، أو أنهم قالوا نجري القرعة وأجريت القرعة وخرجت على أحد منهما، فإن القسمة لازمة، لا يرجع أحد على الآخر إلا إذا تراضى الطرفان. قال: وكيف اقترعوا جاز؟ أي كيف اقترعوا، بأي طريقة استخدموا القرعة فإن هذا يجوز. وتعلموا أن القرعة يرجع فيها إلى العرف، ولم يحد فيها حد معين، فهنا يرجع فيها إلى العرف، فبأي طريقة أقرعوا جاز. قال رحمه الله: باب الدعاوى والبينات. الدعاوى جمع دعوة، والمراد بالدعاوى هنا إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو ذمته. إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو ذمته. والمعنى أنه يأتي أحد ويدعي له، أو يدعي أن هذا المال الذي في يد الآخر له. إذن هذه الدعوة. فالدعوة يضيف الإنسان لنفسه حقا على غيره، بخلاف الإقرار. فالإقرار يعترف، أو نقول يضيف حقا له على غيره. فالفرق بين الدعوة والإقرار أن الدعوة يضيف لنفسه حقا على غيره، يدعي أن هذا الشيء له. أما الإقرار فيضيف لغيره حقا عليه، فيقول: أقر بأن زيدا له علي كذا وكذا. قال رحمه الله: المدعي من إذا سكت ترك، والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك. هنا في باب القضاء لا بد أن تعرف من هو المدعي ومن هو المدعى عليه. فقال لك هنا أن المدعي من إذا سكت ترك، والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك. المدعي من إذا سكت ترك، لأنه هو الذي ابتدأ القضية، هو الذي جاء إلى القاضي، فلو سكت ما قامت الدعوة. وأما المدعى عليه فمن إذا سكت لم يترك. وبعضهم يقول بأن المدعي من يضيف الشيء لنفسه، والمدعى عليه من ينكر ذلك، من ينكر ذلك، وهكذا. قال: ولا تصح الدعوى والإنكار إلا من جائز التصرف. الدعوى لا يقبلها القاضي إلا من شخص جائز التصرف. وجائز التصرف هو الحر البالغ العاقل الرشيد. فالقاضي مثلا لا يقبل دعوى من أحد اختل فيه واحد من هذه الأوصاف، بل لا بد أن يكون الذي يقدم الدعوى ويدلي بها هذا الرجل، نعم، الذي يدلي بها جائز التصرف، وهو الذي كما قلنا توفرت فيه هذه القيود الأربعة: العقل والحرية والبلوغ والرشد. قال: وإذا تداعيا عينا بيد أحدهما فهي له مع يمينه. إذا تداعيا عينا بيد أحدهما فهي له مع يمينه. إذا تداعى اثنان عين وهي بيد أحدهما، مثلا ادعى زيد أن هذا الكأس له، وادعى عمر أن هذا الكأس له، ما هي مع من؟ مع عمر مثلا. يقول: فهي له مع يمينه، يعني لعمر مع يمينه. وهنا نقول أن هذا الكلام إذا لم يكن هناك بينة، إذا لم يكن هناك بينة من شهود ونحو ذلك، فإنها تكون لمن هي بيده، لأن معه الأصل، إذ العين معه. لكن قال مع يمينه بمعنى أن يحلف، لأن جانبه أقوى، ومعروف أنه في القضايا الذي يحلف هو الذي جانبه أقوى. الرجل معه العين، الشيء معه، إذن فجانبه أقوى، فيحلف ويستحق هذه العين. ثم قال: إلا أن تكون له بينة فلا يحلف. يعني إذا كان مع أحدهما بينة فإنها تكون لمن أقام البينة، فإن أقامها زيد فله، وإن أقامها عمر فله. وهذا يعني سبق أن ذكرنا أن البينة هم الشهود. قال: وإن أقام كل واحد بينة أنها له قضي للخارج ببينته، ولغيت بينة الداخل. لو فرضنا أن كل واحد منهما أتى ببينة، هذا أتى بشاهدين أنها له، وهذا أتى بشاهدين أن هذا له، تختلفوا في هذا الجوال، زيد أحضر الشاهدين أنها له، وعمر أحضر الشاهدين أنها له، وهو مع عمر، فمن تكون له؟ نحن قلنا أولا إذا لم يكن هناك بينة فتكون لمن هي معه مع يمينه، الثانية إذا كان لأحدهما بينة فتكون لمن أقام بينة، الثالثة هنا كل واحد منهما أدلى ببينة، هذا جاء بشهود وهذا جاء بشهود، فلمن تكون؟ قال: قضي للخارج بنيته ولغيت بينة الداخل. من هو الخارج ومن هو الداخل؟ الخارج الذي يعني أو نقول الداخل هو من كانت العين بيده، والخارج الذي ليست العين بيده، يعني الذي ليس معه شيء وإنما يدعي أن هذا العين له. الداخل كما قلنا الذي معه العين. فيقول هنا أنه يقضى بها للخارج، يقضى بها للخارج. فنقول هذا الجوال يكون لزيد، يكون لزيد الذي ليس هو معه الآن، وهذا معنى قوله قضي للخارج ببينته ولغيت بينة الداخل. لماذا؟ لماذا وهذا الداخل العين معه؟ قالوا دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي، فإذا أقام البينة قضي الأمر، فإذا أقام البينة قضي الأمر فصارت له. والحقيقة أن هذا القول هو المشهور من المذهب، لكن أكثر العلماء على خلاف ذلك، بل أكثر العلماء قالوا أنه هنا حكمها كحكم الحالة الأولى، فمن كانت العين بيده فقوله هو المعتبر. وعلى هذا فنعيد هذه المسألة على القول الراجح، فنقول أنه إذا تداعيا بعينا، فإن يعني لم يكن، فإن أدلى أحدهما ببينة فهي لمن أدلى بالبينة، وإن لم يدلي ببينة أو أدلي كل واحد منهما ببينة، يعني إن لم يأتي كل منهما بشهود، فإنها تكون لمن هي بيده مع يمينه، وإن أتى كل واحد منهما ببينة، هذا جاء بشهود وهذا جاء بشهود، فإنها تكون أيضا لمن هي بيده لأن معه الأصل، وهي أن هذه العين بيده. بهذا نكون انتهينا من كتاب القضاء، نقف على هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.